بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد العلامة: ثم عمموا مفهومي اللفظين بأخذ العدم مطلقا، يعم العدم المقابل وهو العدم الزماني الذي لا يجامع الوجود، والعدم المجامع الذي هو عدم الشيء في حد ذاته المجامع لوجوده بعد استناده إلى العلة. قلنا بالأمس أن مفهومي القدم والحدوث يطلقان عند العامة على الشيئين المشتركين في زمان، ولأحدهما من الزمان ما ليس للآخر، فيقال لأحدهما قديم ويقال للآخر حادث. وبينا أن هذا العدم أو أن هذا الحدوث الذي يكون مسبوقا بعدم هو العدم الزماني، ولكن لا مطلق العدم الزماني، بل العدم الزماني الخاص الذي يكون ذلك الموجود الآخر موجودا في هذا المقدار من الزمان الذي كان الآخر معدوما فيه. الفلاسفة عندما جاءوا إلى هذين المفهومين، إلى مفهوم القدم والحدوث عند العامة، توسعوا في هذين المفهومين فألغوا خصوصية الزمان وألغوا ذلك تلك الخصوصية الموجودة في الزمان، لأننا قلنا أن القدم والحدوث عند العامة كان يطلق الحادث عندهم على العدم الزماني الخاص. الفلاسفة عندما جاءوا إلى هذين المفهومين ألغوا قيد الزمان وألغوا ماذا؟ قيد خصوصية الزمان، فأخذ العدم، ولكن أي عدم؟ العدم الزماني أعم، العدم الزماني الخاص عام. طب النتيجة ما صارت؟ النتيجة أن كل شيء إذا كان مسبوقا بعدم فهو حادث، وإن لم يكن مسبوقا بعدم فهو ماذا؟ فهو قديم. والمراد بعد من العدم هنا ليس هو عدم الزماني، بل مطلق العدم، ما يشمل العدم الزماني وما يشمل العدم غير الزماني. طب العدم الزماني اتضح مما سبق، العدم غير الزماني ما هو؟ قالوا العدم غير الزماني هو العدم الذي للشيء في ذاته، فإن كل ممكن فرضته فإنه أن يكون من ذاته ليس، يعني معدوم. الممكن من حيث ذاته موجود أو معدوم، من حيث ذاته إذا لم ينسب إلى علته هو معدوم. إذن من حيث ذاته الممكن فهو معدوم، نعم، إذا انتسب إلى علته فيكون موجودا. التفتوا لهالنقطة، هذا العدم الذي للشيء في ذاته هل يجتمع مع وجوده الذي يكون بسبب الغير او لا يجتمع مع وجوده الذي يكون بسبب الغير؟ في العدم الزماني العدم لم يكن يجتمع ماذا؟ مع الوجود، لأن العدم كان في زمان والوجود ماذا؟ في زمان آخر. هذا الموجود في هذا الزمان بعد لم يتصف بالوجود، يعني معدوم، إلى أن وصلنا إلى هذه النقطة من الزمان، إلى هذا الجزء من الزمان، فإنه يتصف أنه موجود، بعد لا يتصف أنه ماذا؟ معدوم. فإذا العدم الزماني لا يجامع الوجود، والوجود أيضا لا يجامع العدم الزماني، ويعبر عن مثل هذا العدم بالعدم غير المجامع، يعني ذلك العدم الذي لا يمكن أن يجتمع مع وجود الشيء بل يكون طاردا لوجود الشيء، وذلك الوجود الذي لا يجتمع مع العدم بل يكون طاردا للعدم. ولكن عندما وسعنا مفهوم القدم والحدوث ليشمل العدم غير الزماني، يعني عدم الشيء في ذاته، الشيء في ذاته موجود أو معدوم، إن لم ينتسب إلى علته فهو معدوم ليس بموجود. نعم، إذا انتسب إلى علته إذا أوجدته علته فهو ماذا؟ موجود. خب هذا الوجود يكون بالغير لو بالذات؟ يكون بالغير. فإذا ما لذاته هو العدم، وما هو بالغير هو ماذا؟ هو الوجود. إذا ما هو بالذات للشيء هو عدم الشيء، وما هو بالغير للشيء هو وجود الشيء. ولكن السؤال المطروح هنا هذا، هل أن هذا العدم للشيء بالنسبة إلى ذاته هل يجتمع مع هذا الوجود للشيء بالنسبة إلى غيره أو لا يجتمع؟ من الواضح أنه يجتمع. لماذا؟ لأن الشيء بلحاظ أنه في ذاته معدوم، حتى لو كان الآن موجودا، بلحاظ أنه في ذاته لو نظرت إلى هذا الشيء الموجود بالنسبة إلى علته، لو نظرت إليه بما هو في ذاته أيضا تقول أنه معدوم، الآن معدوم، ولكن بلحاظ أنه منسوب إلى علته يتصف أنه ماذا؟ موجود. إذن هذا العدم يجامع وجود الشيء أو لا يجامع وجود الشيء؟ نعم يجامعه، وهذا العدم يسمى عندهم بالعدم المجامع في قبال العدم الزماني الذي يسمى عندهم بالعدم غير المجامع. فتلخص مما تقدم أنه بناء على المعنى الحدوث والقدم الذي يفهمه العامة فإن العدم لا يجامع الوجود، ولكن بناء على التوسع الذي وأوجدناها في هذين المفهومين فإن العدم يجامع الوجود. ومن هنا فإن مفهوم القدم والحدود عند الفلاسفة يشمل ماذا؟ يشمل موردين، العدم غير المجامع والعدم ماذا؟ المجامع. فمفهوم القدم والحدوث عند العامة يكون أخص مطلقا من مفهوم القدم والحدوث عند الخاصة، لأن القدم والحدوث عند العامة يختص بالعدم غير المجامع، ومفهوم القدم والحدوث عند الخاصة يعم العدم المجامع والعدم غير المجامع. فلهذا قال ثم عمموا مفهومي اللفظين، الحكماء فعلوا ذلك بأخذ العدم مطلقا. أخذ العدم مطلقا بأي معنى؟ يعني ألغوا قيد الزمان وألغوا ماذا؟ خصوصية الزمان، لأننا قلنا نحن نحتاج هناك إلى قيدين، إلى الزمان وإلى الزمان الخاص. الآن ألغينا الزمان وألغينا خصوصية الزمان. خب إذا ألغي الزمان وخصوصية الزمان فيكون العدم مطلق ليس مقيدا بالزمان. خب إذا صار مطلق فيعم العدم المقابل، يعني العدم المقابل الوجود وهو الذي سميناه غير المجامع، وهو الذي يقابل الوجود ولا يجتمع معه لأنه بينهما تقابل، وهو العدم المقابل. العدم المقابل ما هو؟ وهو العدم الزماني الذي لا يجامع الوجود، فإن الزمان السابق على وجود هذا الشيء لا يجتمع عدم ذلك مع وجود هذا. ويعم ايضا يعم العدم، هذا معطوف على العدم الاول، يعني ويعم العدم المجامع الذي هو عدم الشيء ولكن في حد ذاته، هذا العدم المجامع لوجود الشيء ولكنه الوجود بعد استناده الى العلة. فاذا كل شيء كما يقول حكيم السدواري كل شيء من ذاته ان يكون ليس، نعم من علته ان يكون ايس، ليس يعني العدم، ايس يعني الوجود باللغة اليونانية، ليس عدم، كل شيء من ذاته ان يكون ليس ومن علته ان يكون ايس، وهذا العدم يجتمع ماذا مع هذا الوجود ولا يفارقه، لان هذه الذات محفوظة قبل الوجود وبعد الوجود. قبل الوجود ذاتها عدم والعلة لم تفرض عليها الموجود فهي معدومة، وبعد الوجود ايضا من ذاتها معدومة ولكن بسبب الاستناد الى العلة صارت موجودة. ومن هنا نقول ان وجودها في الغير لا ان وجودها في الذات الا في الواجب سبحانه وتعالى، فان وجوده ماذا؟ فان وجوده بالذات. قد من هذا المطلب يتضح عندنا مطلب مهم اشرنا اليه في اول بحوثنا، وهو ان ملاك الاحتياج الى العلة هل هو الحدوث الزماني او هو الحدوث الذاتي. المتكلمون ماذا قالوا؟ قالوا ان ملاك الاحتياج الى العلة هو الحدوث الزماني، يعني مسبوقية الشيء بعدم غير مجامع. خب اذا وجد الشيء بعد ذاك العدم موجود او غير موجود؟ قلنا عدم غير مجامع غير موجود. فاذا لم يكن العدم موجودا اذا ملاك الاحتياج ايضا انتفى. فاذا الموجودات لكي تخرج من العدم الى الوجود تحتاج الى الواجب، واما اذا وجدت بعد ملاك الاحتياج غير موجود. ومن هنا ذهب بعضهم الى ان الممكن يحتاج الى العلة حدوثا لا بقاء، على من شاءه، لانهم جعلوا ملاك الاحتياج هو ماذا؟ هو الحدوث الزماني، والحدوث الزماني هو ماذا؟ هو العدم غير المجامع للوجود. خب اذا تحقق الوجود ارتفع العدم، واذا ارتفع العدم عند ذلك لا يوجد ملاك الاحتياج. واما بناء على مبدا الحكماء فان ملاك الاحتياج هو ماذا؟ هو العدم الذاتي، والعدم الذاتي ملازم للوجود، مجامع للوجود او غير مجامع له، مجامع له. اذا حتى لو وجد الشيء فان ملاك الاحتياج قائم فيه ولا ينفك. ومن هنا قلنا فيما سبق ان الملاك في الاحتياج هو الحدوث الذاتي لا الحدوث الزماني، والحدوث الذاتي يعني مسبوقية الشيء بالعدم، ولكن مو العدم الزماني غير المجامع للوجود، وإنما العدم الذاتي المجامع للوجود، وهذا لا يفارق الوجود بعد الاستناد إلى العلة. فإذا الأشياء محتاجة إلى العلة بقاء كما هي محتاجة إلى العلة حدوثا. لماذا؟ لأن ملاك الاحتياج محفوظ في الحدوث وفي البقاء. ملاك الاحتياج هو أنها أن تكون من ذاتها ليس، وهذه الذات محفوظة قبل الوجود وبعد الوجود. هذا هو المنشأ في قولنا هناك أن ملاك الاحتياج هو الحدوث الذاتي لا الحدوث الزماني، وهذا الملاك كما هو موجود في الحدوث موجود ماذا؟ في البقاء. بخلاف ما لو قلنا ان ملاك الاحتياج هو العدم الزماني الحدوث الزماني، فان هذا الحدوث الزماني يعني عدم زماني، والعدم الزماني غير مجامع لوجود الشيء، فاذا وجد الشيء ارتفع الملاك، فالاشياء تحتاج في حدوثها الى الواجب ولكن في بقائها غير محتاجة الى الواجب لانتفاء ملاك الاحتياج. قال والعدم المجامع الذي هو عدم الشيء في حد ذاته المجامع لوجود الشيء بعد استناده الى العلة. اذا فكان مفهوم الحدوث عند من؟ عند هؤلاء الذين عمموا عند الخاصة. فكان مفهوم الحدوث مسبوقية الوجود بالعدم، ولكن مو العدم الزماني، مطلق العدم الأعم من العدم المقابل والعدم غير المقابل، العدم المجامع والعدم غير المجامع، مسبوقية الشيء بالعدم. فكيف يمكن أن يكون هذا العدم موجود، هذا العدم مجامع لهذا الوجود مع أنه سابق؟ وإذا تتذكرون نحن قلنا فيما سبق أن السبق قبل أن ينحصر بالسبق ماذا؟ بالزمان. فإن هناك أنواع من السبق وليس سبقا بالزمان. السبق بالعلية سبق بالزمان، السبق بالطبع سبق بالزمان، سبق وليس بسبق، نعم سبق ولكنه ليس سبقا بالزمان. كذلك هنا نقول يوجد سبق للعدم على الوجود ولكنه ليس سبقا بالزمان، بل هو سبق الشيء الذي هو بالذات على الشيء الذي هو بالغير، لأن العدم للذات والوجود ماذا؟ بالغير، وما هو بالذات مقدم على ما هو بالغير. فإذا عندما نقول هنا الوجود المستند إلى العلة مسبوق بالعدم، لا يقول لنا قائل خب إذا كان مسبوق بالعدم لا كيف يجتمعان؟ نحن لم نقل أن المسبوقية هو السبق الزماني حتى تقولون أن أحدهما لا يجتمع مع الآخر، وإنما هو السبق الرتبي، فإنما للشيء بالذات سابق على ما للشيء بالغير. ومن الواضح أن ما للذات هنا العدم، وما هو بالغير له هو ماذا؟ الوجود. وما للشيء بالذات سابق على ما للشيء بالعدم. فإذا هذا الوجود يكون مسبوقا بماذا؟ يكون مسبوقا بالعدم الذاتي، وما لم يكن مسبوقا بالعدم الذاتي يسمى قديم ذاتي. في قبال ماذا؟ في قبال الحادث الذاتي. فتلخص مما تقدم أنه كما يوجد عندنا قديم زماني وحادث زماني، يوجد عندنا ماذا؟ حادث ذاتي وقديم ذاتي. قال فكان مفهوم الحدوث مسبوقية الوجود بالعدم، ولكن هذه المسبوقية بالعدم هذا العدم الذي يجامع الوجود يجتمع مع الوجود. ومفهوم القدم عندهم ما هو؟ ومفهوم القدم عدم مسبوقية الوجود بالعدم، هذا معنى القدم والحدوث عند الخاصة. والمعنيان يعني الحدوث والقدم عند الخاصة، والمعنيان من الأعراض الذاتية لمطلق الوجود. فإن أي وجود وضعت يدك عليه إما مسبوق بالعدم والعدم الزماني، إما مسبوق بالعدم أو لا. فالمسبوق بالعدم حادث، وغير المسبوق بالعدم قديمون. وهنا نقول أنه بناء على هذا لا يوجد عندنا موجود قديم بالقدم الذاتي إلا هو سبحانه وتعالى، لأنه ليس الواجب من ذاته أن يكون ليس، بل الواجب من ذاته أن يكون أيس، أن يكون موجودا، لأنه ليس له وراء ذات وراء وجوده ذات غير وجوده. وهذه هي المسألة التي إذا تتذكرون تقدمت في الأبحاث السابقة، أن الواجب ماهيته إنيته، يعني ليس له وراء وجوده الخاص به ذات، بخلاف ما عداه من الموجودات فإن لها وراء وجودها ماذا؟ ذات ماهية، وبحسب ذاتها وماهيتها تكون معدومة. فإذا لكي يتصف الشيء بأنه حادث أو قديم، الموجود إما حادث أو قديم، هذان الوصفان يحتاجان إلى واسطة في الحروف أو لا؟ لا يحتاجان، لأنهما من الصفات ومن الأوصاف الذاتية للموجود، فإن كل موجود بالذات إما مسبوق بالعدم وإما غير مسبوق بالعدم، فالمسبوق بالعدم حادث وغير المسبوق بالعدم قديمون. قال ومفهوم القديم عدم مسبوقيته بالعدم والمعنيان من الأعراض الذاتية لمطلق الوجود، فلا تحتاجان إلى واسطة في العروض، فإن الموجود بما هو موجود كيف يقسم إلى خارجي وإلى ذهني، إلى واحد وإلى كثير، إلى بالقوة وإلى بالفعل وإلى الأقسام الأخرى، ينقسم إلى حادث وإلى قديم. إذن من المسائل الفلسفية ما هي؟ المسألة التي تقول الموجود بما هو موجود إما حادث وإما قديم، ومعنى الحادث يعني مسبوقية الشيء بالعدم، ومعنى القديم عدم مسبوقيته. فإن الموجود بما هو موجود إما مسبوق بالعدم وإما ليس بمسبوق بالعدم، وعند ذلك صح البحث عنها أو عنهما في الفلسفة. لأنه قد يقول قائل لماذا تبحثون عن القدم والحدوث في الفلسفة؟ يقول الشيخ العلامة أن نحن قلنا في أول البحوث الفلسفية أن المسائل الفلسفية هي الأعراض الذاتية للوجود، والقدم والحدوث من الأعراض الذاتية للوجود بما هو للوجود، للموجود بما هو موجود، لأن القدم يعرض الموجود بما هو بالاحتياج إلى واسطة، والحدوث يعرف الموجود بما هو باحتياج الى واسطة. خب شيخنا سيدنا ما راح النتيجة؟ قال اذن فمن الحدوث الحدوث الزماني، ومن الحدوث الحدوث الذاتي، ومن الحدوث الحدوث الدهري المبني على نظرية المحقق الدامات. اما الحدوث الزماني والقديم الزماني، خب مما تقدم اتضح ما هو الحادث زمانا وما هو القديم زمانا. الحادث زمانا هو المسبوق بعدم زماني لا يجامع الوجود ولا يجتمع معه. خب القديم الزماني ما هو؟ القديم الزماني هو الذي لا يكون مسبوقا بعدم زماني لا يجتمع معه. خب يوجد له مصداق او لا يوجد له مصداق؟ هل يوجد عندنا قديم زماني او لا يوجد عندنا قديم زماني؟ يقول السيد العلامة نعم يوجد عندنا مصداق ليس مسبوقا بعدم زماني، وهو نفس الزمان. كل شيء ما عدا الزمان يعني من الزمانية فهو ما فهو مسبوق بعدم زماني. انت اذا وضعت يدك على اي شيء في عالم المادة فهو مسبوق أنه لم يكن قبل ذلك، وملحوق بأنه لم يكن بعد ذلك، ولكن نحن بحثنا أنه مسبوق أنه لم يكن قبل ذلك، وأنه ملحوق أنه لم يكن بعد ذلك. أي شيء وضعت يدك عليه في عالم المادة فهو مسبوق بعدم زماني، يعني لا يوجد عندنا زماني قديم، فإن كل الزمانيات مسبوقة ماذا؟ بعدم زماني. خب نفس الزمان كيف؟ هل مسبوق بعدم زماني أو لا؟ نسكوا شوية تأملون، هل أن الزمان نفسه مسبوق بعدم زماني أو لا؟ ليش؟ أحسنتم. فلهذا يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه إلا الزمان فإنه قديم زماني. لماذا؟ لأنه إذا أراد أن يكون حادث زماني لابد أن يكون الزمان مسبوقا بعدم الزمان. خب إذا فرضت أن الزمان يبدأ من هنا، وشكل الزمان مو الزمانيات مو الأمور المادية التي تنتسب إلى الزمان، ها نفس الزمان إذا فرضته يبدأ من هنا، يعني قبله ماذا؟ لابد أن يكون معدوم. معدوم في ماذا؟ معدوم في زمان. إذا يلزم ما فرضته معدوم ماذا؟ موجود وهو خلفه. يلزم اجتماع النقيضين، لأن تفرض أن الزمان يبدأ من هذه النقطة، وقبله ماذا؟ يوجد الزمان أو لا يوجد الزمان؟ وإذا أراد أن يكون عدم زماني لابد أن يوجد الزمان قبله، والمفروض أنه ماذا يبدأ من هنا، إذن هو معدوم هنا موجود هنا، يلزم اجتماع النقيضين. أو بعبارة السيد العلامة يلزم القرد، يعني أنه يلزم فرض وجود الزمان والمفروض ماذا عدم وجود الزمان وهو خلفون. إذا الإخوة يسمحون أن أخرج بنحو الحاشية بنحو الجملة المعترضة إلى مسألة مهمة كثيرا ما يقع البحث عنها في كلمات الفقهاء كلمات الأصوليين متكلمين، أن العالم المادي حادث زمانا أو قديم زمانا. خب من الأمور التي يستشكل بها على الحكماء يقولون أن الحكيم يقول بالقدم الزماني لعالم المادة، وهذا يعتبرونه من الأمور التي يتهم بها الحكيم. ومن هنا قالوا ماذا؟ أن العالم المادي ماذا؟ حادث زمانا وليس بقديم زمانا. خب هذه المسألة صحيحة أو غير صحيحة؟ هل أن العالم المادي حادث زمانا أو أنه قديم زمانا؟ لكي نفترض أن العالم المادي حادث زمانا لا بد أن نفصل عالم المادة عن الزمان، يعني نأخذ الزمان شيء ونأخذ عالم المادة ماذا؟ شيئا آخر. فنفترض أن الزمان له امتداد من حيث البداية لا إلى نهاية، وله امتداد من حيث النهاية لا إلى نهاية، ثم نسأل أنه في هذا الامتداد الذي هو الزمان العالم وجد من حيث البداية التي لا نهاية لها أو أنه وجد في نقطة خاصة. فالذي يقول بالقديم أن العالم المادي قديم يقول ماذا؟ يقول أنه لا بداية زمانية لوجوده. والذي يقول حادث يقول ماذا؟ يقول هناك بداية زمانية لوجوده. فتنفعه المسألة متى يتصور؟ يتفوق أن تأخذ امتدادا زمانيا خاصا بس الزمان يكون له امتداد، ثم تسأل أن عالم المادة وجد في نقطة مشخصة أو لم يوجد في نقطة مشخصة. فإن وجد في نقطة مشخصة فهو حادث زمانا، وإن لم يوجد في نقطة مشخصة يعني نحن لا نستطيع أن نضع يدنا على نقطة معينة نقول وجد عالم الزمان وجد عالم المادة، إذا عالم المادة يكون ماذا؟ قديم زمانا. ولكن السؤال المطروح هنا هو أن الزمان هل هو شيء وراء عالم المادة أو هو الزمان يؤخذ من نفس عالم المادة؟ أي منهما؟ يعني لو لم يكن عندنا شمس وقمر ودوران وإلى غير ذلك، ولو لم تكن عندنا مادة هل يوجد عندنا زمان أو لا يوجد عندنا زمان؟ يعقل أن يوجد عندنا زمان، لأن الزمان إنما يؤخذ من أي؟ من نفس عالم المادة، هذا من قبيل المكان. هل المكان له وجود قبل عالم المادة أو ليس له وجود قبل عالم المادة؟ عندما وجد عالم المادة وجد ماذا؟ وجد المكان. وقبل وجود عالم المادة هل يوجد عندنا مكان أو لا يوجد؟ لا يوجد عندنا مكان. بوجود عالم المادة وجد المكان، وبوجود عالم المادة وجد الزمان. قبل السؤال أن العالم عالم المادة حادث زمانا لو قديم زمانا، ما هو الجواب؟ نقول هذا السؤال أساسا خاطئ من أساسه، لا أن السؤال صحيح هو جوابه هذا أو ذاك. الأسئلة على قسمين، قسم من الأسئلة صحيح ولكنه جوابه هذا أو ذاك، وقسم من الأسئلة ماذا؟ السؤال غلط، لأن عالم المادة لا يمكن أن يسأل أنه حادث أو قديم، لأن الحدوث والقدم الزماني إنما لشيء يكون ماذا؟ يكون له مسبوقية بالعدم بالزمان أو لا يكون له مسبوقية بالعدم بالزمان. فعالم المادة حادث أو قديم بالزمان؟ الجواب ماذا؟ الجواب أنه لا حادث ولا قديم، لأن الحدوث والقدم إنما يتصوران لو كان عندنا امتداد في الزمان. ثم نسأل هذا السؤال غير المادة، ثم نسأل هذا السؤال أن عالم المادة وجد في هذه النقطة أو أنه لم يوجد في نقطة معينة. إذا وجد في نقطة معينة يسمى حادث، إذا لم يوجد في نقطة معينة يسمى ماذا؟ وهؤلاء الذين يهربون من القدم نسألهم ماذا تقولون في الزمان؟ أن الزمان قديم زمانا وحادث زمانا. هؤلاء الذين يخافون أن يكون هناك شيء قديم غير الله، أن الزمان حادث زمانا وقديم زمانا، فإن قالوا حادث زمانا يلزم ماذا؟ اجتماع النقيض، إذن لابد أن يلتزموا أنه ماذا؟ قديم زمانا. إذن وجد عندنا قديم زمان، وتبين أن القديم الزماني ليس منحقا بالله سبحانه وتعالى. إذن هذه المسألة وهي مسألة أنه يوجد عندنا قديم زمانا أو لا يوجد. نعم يوجد عندنا، يوجد عندنا بأي معنى؟ مو أن الزمان لا متناهل وهذا معه لا متناهل، يعني غير مسبوق بعدم الزمان، لأنه يلزم اجتماع النقيضين، والزمان كذلك، ونفس عالم المادة كذلك، يعني غير مسبوق بعدم الزمان، لأنه لا يعقل أن يكون مسبوقا بعدم الزمان، لأن الزمان ليس شيئا وراء عالم المادة حتى نسأل بأن عالم المادة هل هو مسبوق بعدم الزمان أو ليس مسبوقا بعدم الزمان. قال ومن الحدوث، من الحدوث الحدوث الزماني، وهو مسبوقية وجود الشيء بالعدم الزماني، كمسبوقية اليوم بالعدم في أمس، ومسبوقية حوادث اليوم الزمانيات، ومسبوقية حوادث اليوم بالعدم في أمس، ويقابل العدم الحدوث الزماني ماذا؟ ويقابله القدم الزماني. القدم الزماني ما هو؟ وهو عدم مسبوقية الشيء بالعدم الزماني. سيدنا له مثال، قال نعم، كمطلق الزمان نفس الزمان الذي لا يتقدمه لا زمان ولا زماني، وإلا لو تقدمه زمان أو زماني لزم، وإلا ثبت الزمان من حيث انتفى الزمان، وهو خلف اجتماع للنقيضين. ومن الحدوث الحدوث الذاتي، ويقابله ماذا؟ القدم الذاتي، وقد بيناه بعد فيما سبق. ومن الحدوث الحدوث الذاتي، وهو مسبوقية وجود الشيء بالعدم في ذاته كجميع الموجودات الممكنة. فإذا نحن قد يوجد عندنا قديم زماني ممكن، ولكن لا يوجد عندنا قديم ذاتي ممكن. القدم الذاتي منحصر مصداقه فيه سبحانه وتعالى، ولكن القدم الزماني أيضا كذلك لا، فإن القدم الزماني ليس منحصر المصداق في الموجودات المجردة أو فيه سبحانه وتعالى. فلهذا هذه القاعدة التي أشرنا إليها فيما سبق أن المتكلمين كانوا يهربون منها، وهي كلما ثبت قدمه امتنع عدمه، ومن هنا كانوا يقولون بالحدوث الزماني. هذه القاعدة مختصة بالقدم الذاتي مو بالقدم الزماني. كلما ثبت أنه قديم ذاتا امتنع عدمه، لا كلما ثبت أنه قديم زمانا امتنع عدمه. فإن القديم الزماني يمكن أن يتحقق في الممكن أيضا وهو الزمان. نعم القديم الذاتي لا يمكن أن يتحقق إلا بالله سبحانه وتعالى، فكل ما ثبت قدمه ذاتا امتنع عدمه. لا كل ما ثبت قدمه مطلقا سواء كان قديما ذاتي أو كان قديما زماني. وهذا هو منشأ القول. هؤلاء وجدوا هذه القاعدة وهي كلما ثبت قدمه امتنع عدمه، ومن هنا قالوا بالحدوث الزماني للأشياء. قالوا لأنه إذا كانت قديمة زمانا يلزم ماذا؟ يلزم أن يمتنع عدمه. نقول لا، كلما ثبت قدمه ذاتا، والا اذا ثبت قدمه غيرا ايضا لا يمتنع عدمه. كلما ثبت قدمه ذاتا، اما اذا ثبت قدمه غيرا ام لا محذور به، لانه امتنع عدمه غيرا لا امتنع عدمه ذاتا، فيكون ممتنع بالغير لا ممتنع بالذات. قال: فجميع الموجودات الممكنة التي لها الوجود بعلة خارجة من ذاتها وليس لها هذه الموجودات في ماهيتها وحد ذاتها إلا العدم. هنا يوجد إشكال أجبنا عليه في البحوث السابقة. خب سيدا، أنتم قد بينتم لنا في الأبحاث السابقة أن الماهية من حيث هي هي كما أنها غير موجودة، ماذا؟ غير معدومة. كيف تقولون هنا أن الماهية من حيث في حد ذاتها ماذا؟ معدومة. هذا ينافي ذلك الذي قلتموه فيما سبق، أن الماهية في حد ذاتها لا موجودة ولا معدومة. كيف تقولون أن الماهية في حد ذاتها معدومة؟ تقول: ذاك الذي قلناه هنا أن الماهية من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة، كان الكلام أي في الحمل الأولي، وهنا عندما نقول أن الماهية في حد ذاتها معدومة، الكلام أي في الحمل الشائع. نحن بحثنا الآن في الوجود والعدم بالحمل الشائع. الماهية بالحمل الشائع من ذاتها معدومة ومن ذاتها موجودة بالحمل الشائع، ومن ذاتها أن تكون معدومة، نعم بواسطة علتها تكون موجودة. فإن قلت الماهية ليس لها في حد ذاتها إلا الإمكان، ولازمه لازم الإمكان ما هو؟ ولازمه تساوي نسبة الماهية إلى الوجود والعدم وخلو الذات عن الوجود والعدم جميعا دون التلبس بالعدم كما أنتم تقولون هنا. كما قيل: فإن قلت الماهية وإن كانت في ذاتها خالية عن الوجود والعدم، وبينا معنى أنها خالية يعني لا الوجود جزء ماهوي ولا العدم جزء ماهوي، لا جنسي ولا فصلي، في ذاتها خالية عن الوجود والعدم مفتقرة في تلبسهما بأحدهما إلى مرجح، ولكن في تلبسها بالوجود تحتاج إلى أمر حقيقي، وفي تلبسها بالعدم تحتاج إلى ماذا؟ إلى أمر مجازي وعنائي كما تقدم بيانه. قلنا عدم العلة كاف لتحقق عدم المعلول، وإلا عدم العلة ليس شيئا حتى يترتب عليه عدم معلول. قلت: الماهية وإن كانت في ذاتها خالية عن الوجود والعدم مفتقرة في تلبسها أي الماهية بأحدهما أي الوجود والعدم إلى مرجح، لأن الشيء المتساوي لا يمكن أن يترجح أحد طرفيه إلا بمرجح، لكن هنا لابد أن يعلم، لكن عدم مرجح الوجود وعلة الوجود كافر في كونها أي الماهية معدومة. لا نحتاج، هل أننا نحتاج في أن تتلبس الماهية بالعدم إلى علة حقيقية كما قلنا لكي تتلبس الماهية بالوجود إلى علة حقيقية؟ لا، ليس الأمر كذلك. لكي تتلبس الماهية بالوجود نحتاج إلى علة حقيقية، ولكن لكي تتلبس بالعدم لا نحتاج إلى علة حقيقية، كاتم في كونها معدومة. وبعبارة أخرى ومرارا بينا، قال: وبعبارة أخرى خلو الماهية في حد ذاتها عن الوجود والعدم في سلبهما أي الوجود والعدم عن الماهية إنما هو بحسب الحمل الأولي الذاتي، ونحن بحثنا أين؟ بحسب الحمل الشائع الصناعي. فالماهية بحسب الحمل الشائع الصناعي من ذاتها أن تكون معدومة، ولكن من علتها أن تكون موجودة، وهو لا ينافي اتصاف الماهية بالعدم حينئذ بحسب الحمل الشائع. إذن ويقابل الحدوث الذاتي ماذا؟ يقابله القدم الذاتي، يعني غير المسبوق بالعدم في ذاته، لماذا غير المسبوق بالعدم في ذاته؟ لأنه ليس له ذات وراء وجوده، يعني ليس له ماهية وراء وجوده الخاص. وهذا معنى قولهم أن الواجب لا ماهية له بالمعنى الآخر، لأن كل ما عدا له وراء وجوده الخاص ماهية وذات إلا الواجب سبحانه وتعالى، فإنه لا يوجد وراء وجوده الخاص به ذات وماهية. ويقابله الحدوث بهذا المعنى، يقابل الحدوث بهذا المعنى ماذا؟ ويقابل الحدوث بهذا المعنى يقابل القدم الذاتي، وهو عدم مسبوقية الشيء بالعدم في حد ذاته، من باب السالب بانتفاء الموضوع، لأنه لا ذات له حتى يتصف بأنه معدوم أو ليس بمعدوم، وإنما يكون هذا الشيء، يعني عدم مسبوقية الشيء بالعدم، وإنما يكون فيما كانت الذات عين حقيقة الوجود، يعني ليس له، ليس للوجود شيء وراء الوجود، فيما كانت الذات عين حقيقة الوجود الطارد للعدم بذاته، وهو الوجود الواجبي الذي ماهيته إنيته. مراد من الماهية هنا مو الماهية بالمعنى الأخص، وإنما الماهية بالمعنى الأعم، لأننا ذكرنا في محله تارة أن نقول أن الواجب لا ماهية له، يعني لا ماهية له بالمعنى الأخص ما يقال في جواب ماه، وأخرى نقول أن الواجب ماهيته إنيته، يعني الماهية بالمعنى الأعم، يعني ما به يتحقق هوية الشيء وحقيقة الشيء وهو الوجود. فإن قولهم ماهيته وأنه له وراء وجوده الخاص ذات ولكنها عين الوجود، لا، يعني ليس له وراء وجوده الخاص ذات، وهو الوجود الواجبي الذي ماهيته إنيته. هنا يبقى مطلب في الحدوث الدهري. الإخوة إذا عندهم درس بعد درس حتى بعد تلقي هذا، وإذا ما أكو درس حتى أكمله. أكو درس؟ ملي؟ أكو درس؟ الحمد لله.